قال المؤلف رحمه الله: قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا وإسلاما ودينا. واستدلوا أيضا مما قص الله من نبأ إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها، فهل جحد إبليس وهو يقول: رب بما أغويتني، ويقول: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، إيمانا منه بالبعث وإيمانا بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون، أو هل جحد أحد أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال: واستدلوا أيضا بما قص الله علينا من نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى قوله فأصبح من الخاسرين. قالوا: وهل جحد ربه وكيف يجحده وهو يقرب له القربان؟ قالوا: قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، ولم يقل إذا ذكروا بها أقروا بها فقط، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يتبعونه حق اتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة أدلة أهل السنة والجماعة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق وأن الكفر هو الجحود فقط. فهذه الأدلة التي نقلها على الإمام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، كما أن الكفر ليس هو الجحود فقط، بل الكفر يكون جحودا ويكون عملا ويكون أيضا قولا باللسان. قد يكفر الإنسان بالجحود، وقد يكفر بكلمة الكفر، وقد يكفر بعمل الكفر، فإذا جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر، وإذا فعل الشرك وسجد للصنم مختارا قاصدا كفر، وإذا تكلم بكلمة الكفر كفر. فليس الإيمان مجرد التصديق ولا الكفر مجرد الجحود، بل الإيمان يكون تصديقا بالقلب وقولا باللسان وقولا وعملا بالقلب وعملا بالجوارح، كما أن الكفر يكون جحودا ويكون شكا ويكون فعلا كسجود الصنم، ويكون قولا كان يتكلم بكلمة الكفر واختارا. وأن الإيمان مرتبط بالعمل، وكذلك الكفر مرتبط بالعمل. هذا فصل عظيم نقلها المؤلف رحمه الله من الإمام محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله: فصل. قال محمد بن نصر، يعني في كتابه تعظيم قدر الصلاة، واستدلوا يعني أهل السنة والجماعة على أن الإيمان هو ما ذكروه، يعني من أنه قول وعمل بالآيات ويعني وبالأحاديث، يعني أهل السنة والجماعة استدلوا على أن الإيمان قول وعمل بالآيات، واستدلوا أيضا بالسنة، واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا وإسلاما ودينا. يعني من الأدلة التي استدلوا بها على أن الإيمان يكون عملا أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا. من الأدلة التي تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان الصلاة، سماها الله إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس، استقبله في صلاته 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فقال بعض الصحابة: كيف حال الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله بالآية التي تلون عند ذكر تسبية الله الصلاة وكذا إيمانا، وكذلك سائر الطاعات تسمى إيمان وإسلام ودين، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فسمى هذه الأعمال إيمان، وجل القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبي، وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كل هذا سماه إيمان، قال أولئك هم المؤمنون حق، فسماه الله إيمان. وكذلك أيضا سمي دينا، سمى دين كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأنا فسر بالأركان الخمسة، وعن الإيمان فسر بالأصول الستة، وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمراتها، ثم قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، سمى هذا دين. فديننا له ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام هو الأعمال. فسمى الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا وإسلاما ودينا، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما أن الأعمال داخلة في مسمى الكفر. قال المؤلف رحمه الله نقلا عن الإمام محمد بن نصر، واستدلوا يعني أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الكفر، واستدلوا أيضا بما قص الله من نبأ إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها فسمى هذا كفر. وإذ قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله تعالى حكم على إبليس بالكفر بأي شيء؟ هل بالجحود أو بالعمل؟ بترك العمل، بترك العمل. ما جحد إبليس، ما جحد ربه، استكبر على أي شيء؟ استكبر عن العمل، عن السجود، والسجود عمل. فدل على أن العمل داخل في مسمى الكفر وداخل في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله واستدلوا أيضا بما قص الله من نبأ إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها، يعني فقال يعني في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى عن السجود واستكبر فحكم الله عليه فكان من الكافرين. يقول المؤلف رحمه الله يعني بعد هذه الآية فهل جحد إبليس وهو يقول ربي بما أغويتني؟ هل جحد ربه؟ معترف بربه، قال ربي بما أغويتني، يخاطب ربه. إذا ما جحد، كفره ليس بالجحود وإنما كفره ترك العمل. فدل على أن قول المرجئة الكفر لا يكون لا جحودا باطل، كما أن قولهم الإيمان لا يكون لا تصديقا باطل. فالإيمان يكون جحودا ويكون عملا ويكون قولا، والكفر يكون جحودا ويكون شكا ويكون عملا ويكون قولا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهل جحد إبليس وهو يقول ربي بما أغويتني ويقول ربي فأنظر إلى يوم يبعثون؟ ما جحد ربه، قال إيمانا منه بالبعث، مو بالبعث إبليس، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أثبت البعث ومع ذلك كفر بالاستكبار على الأمل. فإبليس مقر بالله وربوبيته ومقر بالبعث ومع ذلك صار كافرا لأنه ترى استكبر، كفر بالاستكبار على العمل. يقول ويقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إيمانا منه بالبعث وإيمانا بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون. يعني إبليس يقول آمن بالبعث وآمن بقدرة الله وأن الله قادر على أن ينظره إلى يوم يبعثون، ومع ذلك كفر الاستكبار عن العمل. قال أو هل جحد أحد أنبيائه؟ يعني هل إبليس جحد أحد أنبيائه؟ أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. فإبليس ليس كفره بالجحود، هذا يرد به المؤلف على المرجئة الذي يقول الكفر ما يكون إلا جحود. قال إبليس ما جحد، آمن بالبعث وآمن بقدرة الله. هل كفره بأنه هل جحد الله ربوبية الله؟ لا. هل جحد البعث؟ ما جحد. هل جحد أحد أنبياءه؟ ما جحد. هل أنكر أو أنكر شيئا من سلطانه؟ ما أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته، قال فبعزتك. قال المؤلف وهل كان كفره إلا بسرك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ فهذا دليل على أن الكفر ليس خاصا بالجحود، بل يكون الكفر بترك العمل، ويكون الكفر أيضا بالقول، كما أن الإيمان يكون بالتصديق ويكون بالعمل ويكون بالقول. قال نقلا عن محمد بن نصر واستدلوا أيضا يعني أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يكون قولا وعمل والكفر يكون قبيل قول وعمل، واستدلوا أيضا بما قص الله من نبأ ابن آدم وهما قابيل وهابيل لما قتل أحدهما الآخر، وسبب ذلك أنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى قوله فأصبح من الخاسرين. أصبح من الخاسرين لماذا؟ هل أصبح من الخاسرين بالجحود ولا بالعمل؟ بالعمل، وهو قتل أخيه، قتل أخيه عمل، أصبح خاسرا وضعف إيمانه ونقص إيمانه. فدل على أن الأعمال المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، بخلاف المرجع الذين يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال لا تؤثر، وإيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، وإيمان أفسق الناس وأعبد الناس سواء يقولون، والأعمال لا تؤثر. هذا باطل، من أبطل الباطل، بل الأعمال تزيد، الطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص. ولهذا قال الله في أحد ابن آدم لما قتل أخاه قال فأصبح من الخاسرين لضعف إيمانه ونقص إيمانه، حيث قتل أخاه بغير حق، فدل على أن الأعمال تؤثر في الإيمان، والمعاصي والكبائر تنقص الإيمان وتضعف. قال المؤلف رحمه الله قالوا وهل جحد ربه، يعني هل قابيل حينما قتل أخوه هابيل هل كفر بالجحود كما تقول كما تقولون أيها المرجع إن الكفر لا يكون بالجحود، هل قابيل جحد؟ ما جحد. وقال وهل جحد ربه وكيف يجحده وهو يقرب له القربان. ثم قال المؤلف رحمه الله قالوا، يعني من أدلة أهل السنة على أن الإيمان على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الأعمال تزيد في الإيمان، قالوا يعني من أدلتهم قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فبين أن إيمانهم بالعمل وهو السجود لله والتسبيح بحمده وعدم الاستكبار، وليس إقرارا بالتصديق بالقلب فقط كما يقول المرجع، يقول الإيمان هو الإقرار والتصديق بالقلب. يقول المؤلف رحمه الله من أدلتهم هذه الآية، ولم يقل إذا ذكروا بها أقروا بها فقط، وإنما قال إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا، إذن فعلوا فعل، هذا فعل وعمل، ولم يقل إذا ذكروا بها أقروا بها فقط، وقال الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يتبعونه حق اتباعه. يعني قال الله تعالى في وصف المؤمنين أو في وصف أهل الكتاب الذين المؤمنين من أهل الكتاب، قال الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فسر معنى يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، يعني يعملون به. وأثبت لهم الإيمان باتباع الكتاب بالعمل، واتباع الكتاب عمل وليس إقرارا، فدل على بطلان قول المرجئة إن الإيمان هو التصديق والإقرار وإن الكفر هو الجحود فقط. نعم. فإن قيل فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قيل نعم، عامة السنن والآثار تنطق بذلك، منها حديث وفد عبد القيس وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس كما تقدم، ولفظه آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا خمس ما غنمتم، وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان، مثل قوله في حديث أبي ذر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تلا إلى آخر الآية. ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على المؤلف أورد اعتراض، وكانه لا يزال ينقل عن محمد بن نصر، أورد اعتراض الإمام محمد بن نصر، نقل عنه مؤلف إرادة اعتراض سؤال وجوابه، قال فإن قيل فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ يعني يقول المؤلف إنك ذكرت فيما سبق الأدلة من الكتاب العزيز على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهل هناك أدلة من السنة تدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان؟ قال نعم. قال فإن قيل فهل ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قيل الجواب نعم، عامة السنن والآثار تنطق بذلك، يعني الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان من الكتاب ومن السنة، وليس خاصا بأدلة الكتاب، بل الأدلة متضافرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، منها حديث وفد عبد القيس، وذكر حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسره الشهادة بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس، فسر الإيمان بالعمل، في أوضح من هذا؟ يعني فسر الإيمان، قال آمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بأي شيء، خمسة أشياء، بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس، أليست هذه أعمال؟ أدخلها في مسمى الإيمان. وكذلك أيضا يقول حديث شعبة وقرة بن خالد عن جمرة عن ابن عباس كما تقدم ذكر فيما تقدم قال عن رجل من أهل الشام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم، قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة، جعل الهجرة من الإيمان. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، قالها ثلاثا حجة مبرورة أو عمرة. ثم قال المؤلف هناك في أول الكتاب رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. فهذا الحديث واضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال الإيمان، قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة، جعلها من الإيمان، الهجرة عمل. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء، جعلها من الإيمان. قال فأي الهجرة؟ قال أفضل، قال الجهاد، وهذا عمل. ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال عملان هما أفضل الأعمال، حجة مبرورة أو عمرة. أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله منها حديث وفتي عبد القيس، وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس كما تقدم. ولفظه يعني لفظ حديث وفتي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله ألم. قال فسر الإيمان بأي شيء؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس ما غنيتم. فهذه أعمال الخمسة فسر الإيمان بها، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وذكر أحاديث كثيرة، يعني محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة ذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان، مثل قوله في حديث أبي ذر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. خصال البر، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين أو في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه كلها داخلة في مسمى خصال البر، داخلة في مسمى الإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن النصوص متضافرة من الكتاب والسنة يقوي بعضها بعضا وينصر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي صريحة في بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون أن الإيمان مجرد التصديق وأن الأعمال لا تدخل في مسمى وأن الكفر مجرد الجحود وأن الأعمال لا تدخل في مسمى. نعم. ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالت طائفة منهم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان والإسلام، وقالوا إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم، واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بقوله قالت الأعراب آمنا الآية، فقالوا الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص وذكره عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أعادها ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال إني لأعطي رجالا وأمنع آخرين هم أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال محمد بن نصر واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان فقال أنا مؤمن من غير استثناء، وكذلك أصحابه من بعده وجل علماء الكوفة على ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة يخرج منه الإيمان فإن رجع رجع إليه، وبما أشبه ذلك من الأخبار، وبما روي عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان مسلم ويهابان مؤمن. نعم، المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة الخلاف في تفسير الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر يعني المروزي: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال الطائفة منهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام ولا يزل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان والإسلام. نعم، هذا قول جيد وهو الصواب. قالوا في تفسير الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: الإيمان الذي نفي عنه هو الإيمان الكامل، ولكن يثبت له اسم الإسلام. قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، فينفى عنه الإيمان ويثبت له اسم الإسلام، لأن العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. وأما الذي أدى الواجبات، المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، يسمى مسلم ويسمى مؤمن بإطلاق. أما الزاني والسارق وشارب الخمر فلا يطلق عليه اسم الإيمان إلا بقيد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يطلق عليه اسم الإسلام فقط فيقال مسلم. هذا القول نقله قال الإمام محمد بن نصر. فقال الطائفة منهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان والإسلام. نعم، قالوا الإسلام يطلق على العاصي والإيمان لا يطلق على العاصي إلا بقيد. وقالوا إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم. صحيح، ليس بمؤمن على الإطلاق لكنه هو مسلم، لأنه عنده أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه، هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، لكن ليس عنده الإيمان الكامل الذي يحمله على ترك الكبائر وأداء الواجبات. قال: واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بقوله، يعني بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، يعني هذه الآية آية الحجرات فرقت بين الإيمان والإسلام. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالله تعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهي في ضعفاء الإيمان، يعني لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبكم وإن كنتم مسلمين. هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، جماهير أهل السنة، جمهور أهل السنة، لأن الله أثبت لهم عملا، فقال: وإن تطيعوا، أثبت لهم طاعة الله ورسوله، فقال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يتكم من أعمالكم شيئا، وقال: يمنون عليك أن أسلموا، أثبت لهم الإسلام. وإن كان بعض العلماء وبعض أهل السنة قالوا إنها في المنافقين وأنه ليس عندهم إيمان لنفاقهم، قال بهذا الإمام البخاري وجماعة، لكن الصواب أنها في ضعفاء الإيمان. ولهذا هذه الآية فرقت بين الإيمان والإسلام. فقالوا، يقول المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي، فقالوا: الإيمان خاص يثبت الإسلام به بالعمل مع التوحيد، والإيمان خاص يثبت الإسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت الإسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. نعم، هذا صحيح، يعني الإيمان يثبت لصاحبه بالتوحيد والعمل، والإسلام عام يثبت الإسم بالتوحيد والخروج من الكفر. يعني إذا وحد الله وخرج من الكفر ولم يفعل كافرا كفرا ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يسمى مسلم ولو فعل بعض المعاصي. فإذا وحد الله وخرج من الكفر سمي مسلما ولو كان عاصيا، بخلاف التوحيد فإنه لا يطلق، بخلاف الإيمان فإنه لا يطلق على الإنسان إلا إذا وحد الله وأدى الواجبات وترك المحرمات. فإن فعل ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات خرج من مسمى الإيمان بإطلاق، ودخل فيه وهو ولا يزال يطلق على اسم الإسلام، لا يزال يطلق على اسم الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقالوا الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص، وذكره عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا، يعني في العطاء في قسمة الغنيمة، أعطى رجالا يتألفهم على الإسلام، أعطى رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا. في الحديث أن سعد بن أبي وقاص وكان أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلان وفلان ولم تعطي فلان وهو مؤمن. في اللفظ الآخر في الحديث أنه قال: ما لك يا رسول عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني لا ما يطلق على اسم الإيمان. ثم سكت سعد، ثم غلبه ما يجد منه، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم سكت، فغلبه ما يجد عنه، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم قال النبي: أقتل سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهي في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء يتعلف على الإسلام، يعطي الرجل وغيره حب منه، وخافت أن يكون هذا الذي لم يعطه لو لم يعطه ارتد، فكبه الله عز وجل في النار لأن إيمانه ضعيف، كما أعطى في غزوة حنين رؤساء القبائل وصناديدهم، أعطى صفان أعطى سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، لأن هؤلاء أسلموا حديثا ورؤساء القبائل، وأعطاهم ولم يعطي الأنصار شيئا لأن هؤلاء أسلموا حديثا، فهو يتألف مع الإسلام حتى يتقوى إيمانه، فهو يعطي الإنسان حتى يتقوى إيمانه، لأن بعضهم لو لم يعطى ارتد فكبه الله عز وجل في النار، بخلاف قوي الإيمان فإنه يتركه لإيمانه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، قال سعد مؤمنا قال النبي أو مسلما 3 مرات، فدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. فقال رسول الله فقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال إني لا أعطي الرجل وأمنع آخرين وهم أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار، يعني إذا لم يعطوا قد يرتدون بسبب أنهم دخلوا في الإسلام من جديد ولم تقوى الإيمان في قلوبهم. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني الزهري رحمه الله الإمام المشهور يقول الإسلام هو الكلمة، الكلمة مقصود الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان العمل. هذا قول للعلماء، أحد القولين أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وليس مقصود الزهري أن العمل لا يدخل في مسمى الإسلام، بل مقصوده أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين سمي مسلم، ولا يطلق عليه الإيمان إلا إذا عمل، وأما الإسلام فإنه إذا نطق بالشهادتين وخرج من ملة الكفر سمي مسلما ولو قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. والقول الثاني أن الإيمان والإسلام شيء واحد، ذهب إلى هذا بعض العلماء وهو قول الخوارج المعتزلة. والقول الثالث أن الإسلام والإيمان يختلف باختلاف التجرد والاقتران، فإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا طلق أحدهما دخل فيه الآخر، وهذا هو الصواب. نعم. قال محمد ابن نصر واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود، يعني احتج أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان، فقال أنا مؤمن من غير استثناء. عبد الله بن مسعود أنكر على من شهد لنفسه بالإيمان وقال أنا مؤمن من غير استثناء، يعني كيف تقول أنا مؤمن ولا تستثني، فأنت لا تدري أنك أديت الواجبات وتركت المحرمات. فلو كان الإيمان مجرد التصديق لم يمكن عليه عبد الله بن مسعود، لأنه مصدق يعلم نفسه مصدق. فلما أنكر عليه عبد الله بن مسعود قوله أنا مؤمن من غير استثناء، لم يقل أنا مؤمن إن شاء الله، دل على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والاستثناء راجع إلى الأعمال. يعني يقول عبد الله بن مسعود كيف تقول أنا مؤمن ولا تستثني وأنت لا تدري ولا تجزم بأنك أديت الواجبات وتركت المحرمات؟ هل تعتقد أنك أديت ما عليك؟ قد تكون الواجبات فيها خلل، وقد تكون فعلت بعض المحرمات، فكيف تقول أنا مؤمن ولا تستثني؟ قل أنا مؤمن إن شاء الله. فلما أنكر عليه عبد الله بن مسعود دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يقول المؤلف وكذلك، يقول المؤلف رحمه الله وكذلك أصحابه من بعده، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، وجل علماء الكوفة على ذلك، يعني كلهم على ذلك، يعني يستثنون في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كما كان يقول عبد الله بن مسعود، ومنه جماعة من أصحابه من معلقمة والأسود ومسروق ومغيرة والنخعي وحماد بن زيد وسفيان الثوري وعبد الله المبارك وغيرهم، وهو قول جماهير أهل السنة، القول بالاستثناء، لأن الاستثناء راجع إلى العمل. وقال واحتجوا بحديث أبي هريرة يخرج منه الإيمان فإن رجع إليه، يعني أن المسلم إذا فعل المعصية خرج منه الإيمان، فإن رجع إليه، يعني المراد خرج منه الإيمان عن الإيمان الكامل، وإلا أصل الإيمان فلا يخرج منه بالمعصية. قال وبما أشبه ذلك من الأخبار، وبما روي عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يقول للعاصي يقول المسلم ويهابان أن يقول مؤمن. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.